يسأل بعض الإخوة الأسئلة التالية تعليقا على درسنا الفائت في الأسبوع الماضي. يقول: أولا، ما هو سبب اختلاف الحد بين البكر والثيب الزاني، مع أن الاسم واحد والنتائج قد تكون متشابهة أو مختلفة؟ أظن أن الفرق واضح، فالبكر الذي لم يتزوج لا يعد محصنا، ومعنى أنه لا يعد محصنا أنه معرض للانزلاق في الفاحشة بسبب أنه لم يتزوج بعد، وأن رغبته الجانحة موجودة بين جوانحه دون أن تشبع بشكل كلي أو جزئي عن طريق الزواج، فناسبت شدة حاله التخفيف من العقوبة، فكانت عقوبة هذا الإنسان بعد وجود الشروط التي تحدثنا عنها 100 جلدة. أما الثيب وهو طبعا المتزوج سواء كان الرجل أو المرأة، فالأمر بالنسبة إليه يختلف. الثيب في الحقيقة إنسان متزوج، فالمفروض أنه قد أشبع رغبته هذه كليا أو جزئيا بواسطة الزواج، ومهما يكن من أمر فإن مشكلة البكر أي الشاب الذي لم يتزوج أشد من مشكلة الإنسان الذي تزوج، فهذا هو الفرق. ثم يقول: أشرتم أنه لا يقام الحد إلا بثلاث أمور فقط: الزواج، الشهود الأربعة، الإقرار. حقيقة إلا مو بهذا الشكل، ما قلنا هذا الكلام. أشرتم أنه لا يقام الحد إلا بثلاث أمور فقط: الزواج، الشهود الأربعة. الزواج ما له علاقة، إذا لم يكن متزوجا أيضا يقام عليه الحد، لكن حد المتزوج يختلف عن حد غير المتزوج. ثم إن الحد أيا كان، حد بكر 100 جلدة أو حد متزوج الرجم حتى الموت، مهما كان لا بد فيه من أحد شرطين، لا من شرطين فقط، أحد شرطين: إما توفر الشهود الأربعة، وإما الإقرار هذا أو ذاك. الزواج لا علاقة له بالموضوع. ثم يقول: إذا كان أحد الطرفين أرمل أو مطلق، هل يسري عليه حد المحصن؟ طبعا، لأنه متزوج. الرجل الذي تزوج ثم طلق ثم ارتكب فاحشة يسري عليه حد المحصن المتزوج، وعلى هذا الفقهاء الذين أعلم فيما يتعلق بهذا الموضوع، وفي مقدمتهم فقهاء الشافعية. ثم يقول: ترى لو ظهرت البينة بالحمل، ما هو الحكم بالنسبة للبكر أو الثيب التي بعد عنها زوجها؟ إذا الذي أذكره في هذا من كلام الفقهاء: إذا ظهر الحمل ولم تكن متزوجة مثلا، أو كانت متزوجة وغاب عنها الزوج لأكثر من 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر، ثم فحملت ووضعت لأقل من 6 أشهر، وهذه الفترة ما كان في حد عند إطلاقا، ففي هذه الحالة توجد شبهة وتلجأ إلى الإقرار، والحد لا يكون على الحمل ولكن يكون على إقرارها بذلك، بمعنى أنه يمكن أن يتم الحمل وتتم الولادة لمدة أقصاها 6 أشهر، أدناها، أقلها 6 أشهر. فلو فرضنا أنها كانت متزوجة وأن زوجها غاب عنها 6 أشهر تماما ويومين مثلا أو 3 أيام وولدت، فإنا نقول إن هذا الحمل من الزوج ولذلك لا نعرضها للحد إطلاقا. ولكن إذا وضعت مولودها في أقل من هذه الفترة بحيث عرفنا يقينا أن الزوج لم يكن موجود، ونحن نعلم أن الحمل لا يمكن أن يوضع تماما في أقل من 6 أشهر، ففي هذه الحالة تعرض المرأة للحد ولكن على أساس أن تعترف، أي أن الحد يقام على اعترافها لا على الحمل. هذا ما أذكره. أيوة، يعني نحن بهذه الحال ننتظر منها الإقرار، فالحمل فالحد ليس على الحمل ولكن على الإقرار، كما يقول الأستاذ، لأن مجرد الحمل لا يكون سببا لإقامة الحد. هنالك احتمال صحيح أن لا يكون النكاح أو أن لا يكون الأمر بزواج، لكن ممكن أن يكون بوطئ شبهة، يعني صار اتصال بينها وبين أي إنسان بشبهة أنه زوجها أو بشبهة أنها زوجته، فلا يقام عليها الحد. والقاعدة تقول تدرأ الحدود بالشبهات، أقل شبهة تدرأ الحد، تدرأ الحد. ثم يقول في حالة وجود طفل أو بالأحرى جنين، هل يعد سفاحا إذا تزوج الطرفين؟ لا أدري ما مقصوده بهذا الكلام. في حالة وجود طفل أو بالأحرى جنين، دلالة وجود الطفل أو دلالة وجود الجنين لا تكفي أيها الإخوة، يعني في هذه الحالة لا نعد أن المرأة قد ارتكبت زنا بدلالة وجود طفل أو بدلالة وجود جنين، وحدها لا يكفي. كما قلنا لا بد من أن تقر، أو لا بد من أن نجد 4 شهود. ثم يقول في زماننا الحاضر لا تطبق الشرائع الإسلامية، فماذا يفعل المرء سواء بالزنا أو أي حد من الحدود؟ وهل يكفي الاستغفار؟ قلنا في الأسبوع الفائت إن الإنسان إذا ارتكب فاحشة ولم يجد 4 شهود يفضحونه، ما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يستر نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عبادة بن صامت، يقول فمن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فإذا ستر الله إنسانا فالمطلوب من هذا الإنسان أن يحمد الله على أن أسدل الستار ستره عليه، وليس مكلفا أبدا بأن يقول للناس إنه ارتكب فاحشة، بل المطلوب منه العكس. شيء آخر، لو أن رجلا عرف أن قريبا له أو قريبة له ارتكبت الفاحشة، هل يجوز له هو أن يقيم عليها الحد؟ لا يجوز ذلك. إقامة الحد إنما تكون منوطة بولي الأمر، بحاكم المسلمين، فلا يجوز لمن دونه أن يقوم مقامه في ذلك، وكذلك لا يجوز له بناء على الظنة وبناء على اليقين الوجداني أو نحو ذلك أن يقيم عليها الحد أو أن يؤذيها بشكل ما على اعتبار أنه يقيم عليها الحد. وقلت لكم مجرد الحمل أيضا لا يكفي لإقامة الحد الذي شرعه الله، لكن كل ذلك يمكن أن يكون موجب للتعازير التي يراها الحاكم فيما إذا اجتهد ذلك. هذه خلاصة الجواب على السؤال الذي وردني من بعض الإخوان. نعود الآن إلى متابعة درسنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. شرحنا الفقرة الأولى فقط، الثيب الزاني. بقيت هاتان الفقرتان، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما معنى والنفس بالنفس؟ كلمة النفس في اللغة العربية تأتي على وجه الحقيقة لأحد معنيين، تأتي بمعنى الروح وتأتي بمعنى الذات. تأتي بمعنى الروح مثل قول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. المقصود بالأنفس هنا الأرواح. وتأتي بمعنى الذات مثل قولنا: رأيت فلانا نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. المقصود بالنفس هنا الذات، الذات الإنسانية بكل ما فيها من نفس وروح وهيكل وإحساس وما إلى ذلك. ما المقصود هنا بالنفس؟ المقصود بها هنا الروح، أي وإزهاق الروح مقابل إزهاق الروح. ولكن هل يعد أي إزهاق للروح موجبا لقتل الروح التي أزهق؟ لذلك شروط وقيود معينة. أي أن الإنسان إذا قتل آخر فأزهق روحه، فالحكم أن هذا الذي قتله وأزهق روحه يقتل، ولكن إذا توفرت شروط معينة. أولا، أن يكون هذا المقتول بريئا وأن لا يكون مهدر الدم. فأما إذا كان مهدر الدم فلا يقتص من القاتل ولا يجوز قتله. من هو مهدر الدم؟ مهدر الدم المرتد، مهدر الدم الحربي الكافر بشرط أن يكون حربيا. فإذا كان المقتول واحدا من هؤلاء الناس فإنه لا يقتل القاتل في مقابله. وكذلك كل من ارتكب جناية تستدعي قتله. رجل قطع الطريق وكان يقطع الطريق فيأخذ المال ويقتل الأنفس، هذا الإنسان دمه مهدر. فإذا قتل من قبل إنسان آخر هل تزهق روح القاتل؟ لا تزهق روحه. الشرط الثاني، أن يكون المقتول مسلما. فلو لم يكن المقتول مسلما فإن قتله لا يستوجب أن يقاص القاتل بالقتل. يعني القاتل إذا قتل نفسا غير مسلمة لا يقتل بها الإنسان القاتل. هذا طبعا نحكي عن المسلم، هذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وفي مذهب الإمام مالك. أما عند الإمام أبي حنيفة فهنالك صور يقتل المسلم فيها بالكافر. مثال ذلك: رجل ذمي يعيش فيما بيننا، له ما لنا وعليه ما علينا، قامت مشادة بينه وبين مسلم، قتله المسلم، عند جمهور الفقهاء نطالب بدية هذا المقتول من المسلم، عليه الدية والكفارة، ولكن لا يلزم، ولكن الحاكم لا يقتص منه، لا يقتل. وسبب ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، إلا الإمام أبو حنيفة فقال: ما دام أن هذا الإنسان دمه غير مهدر وأن له ما لنا وعليه ما علينا فإن قاتله يقتل وإن كان مسلما. يعني بنظره أن المسلم يقتل إذا قتل الكافر، طبعا إذا كان هذا الكافر غير حربي، إذا كان ذميا أو كان معاهدا. هذا هو الشرط الثاني. إذا نقول أن لا يكون المقتول كافرا وأن لا يكون حربيا. ثالثا أن يكون القتل عمدا، فلا يكون القتل خطأ ولا شبه عمد. لو أن رجلا قتل الآخر خطأ، أراد أن يصطاد عصفورا فأصاب إنسانا فقتله، هل يقتص من القاتل؟ لا. لو أن إنسانا ضرب آخر بعصا، ليس من شأنها أن تقتل، ولكن كان في ذلك قضاء الله، أصابت العصا مقتلا منه فأردته قتيلا، هل يقتص من القاتل؟ لا يقتص منه. لكن ماذا نصنع بالقاتل؟ نأخذ منه الدية، والدية مقدار محدد، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مغلظة وفي بعض الأحيان تكون مخففة. والتغليظ والتخفيف يعنى بهما التقسيط وعدم التقسيط، وإلا فالكمية واحدة لا تتبدل. بناء على ذلك، لو أن رجلا كان يقود سيارته وبدون قصد منه دعس إنسانا فقتله، هل يقتص منه؟ لا يقتص منه، ولكنه إن قصد بذلك قتله تعمد أن يضربه بسيارته على نحو يقتل، فذلك هو القتل، عندئذ يقتص منه. وأرجو أن نلاحظ أن القاتل للنفس خطأ لا يعد آثما عند الله عز وجل فيما فعل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اتكره عليه، لا يعد آثما. إذن فلماذا نطالبه بالدية ما دام ليس آثما؟ لماذا نطالبه بأن يدفع الدية؟ والدية مبلغ كبير من المال. قال الفقهاء: إن الدية التي تترتب على القتل خطأ ليست داخلة في خطاب التكليف، وإنما هي داخلة في خطاب الوضع. يعني جعل الله عز وجل القتل وإن كان خطأ جعله سببا للدية، جعل هذا سببا لذلك، إن كان بقصد وإن كان بدون قصد. وحكمة هذا الجعل إزالة أسباب البغضاء والضغائن من المجتمع، وإيجاد نوع من التسوية الحقوقية بين الطرفين. فلو أن هذا الإنسان الذي قتل قيل إن قاتله لم يتعمد فلذلك هو غير آثم، إذن فاذهب بحال سبيلك وكأنك لم تفعل شيئا، وكأنه قد قتل ذبابة، ما الذي يحدث؟ آل القتيل قد فتح كي في أكبادهم، وقد يتحول هذا الكي إلى حقد وإلى بغضاء تتفاعل في نفوس آل القتيل، ثم تثمر هذه البغضاء ثأرا لا يكاد ينتهي، ويصبح الأمر عبارة عن حلقات لا تنتهي، فهذا يقتل من ذاك وذاك يقتل من أسرة هذه، وتعود القضايا إلى مثل ما كان عليه الأمر في الجاهلية. كان من حكمة الشارع الحكيم جل جلاله أن جعل دواء هذا الكي، جعل دواء هذا الجرح هذه الدية، يدفعها القاتل لأولياء المقتول، ولا يدفعها هو فقط بل يشترك معه في دفعها عاقلته عصبته هذا الإنسان القاتل باعتباره مؤثم بذلك. والقصد من هذا ليس محو اسم قد ارتكبه هذا الإنسان، ولكن القصد تسوية الحقوقية وسد الثغرات، وأن لا نفتح مجالا للبغضاء والضغينة والحقد أن يتسلل شيء من ذلك إلى طوايا القلوب. هذه هي الحكمة من مشروعية الدية. ومن المعلوم أنه حتى عندما يجب القصاص، يعني إذا قتل الإنسان شخصا دمه غير مهدر مسلم عامدا متعمدا وجب القصاص، لكن نقول إلا إذا عفا أولياء المقتول. فإذا عفا أولياء المقتول فإن القصاص ينزل إلى الدية. وهذا معنى قول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أي إذا عفى ولي مقتول عن القاتل، أي تجاوز عن القصاص، فعلى القاتل أن يكون لطيفا في دفع ما يقابل ذلك وهو الدية. وانظروا كيف أن الشارع يستثير عاطفة ولي المقتول بكلمة فمن عفي له من أخيه، سماه أخاه، كأنه يقول إن علاقة الأخوة لا تزال قائمة بينكما، ومن الجدير بالأخ أن يصفح عن أخيه، فلينزل عن القصاص إلى ما هو أدنى منه وهو الدية. ثم إن الفقهاء اختلفوا، إذا كان القتل بشيء حاد أو بشيء ثقيل، هل هما سيان؟ أم هنالك فرق بين القتل بالشيء الحاد والقتل بالشيء الثقيل؟ عند جمهور الفقهاء لا فرق، ما دام الشيء من شأنه أن يقتل، إن كانت صخرة كبيرة ولا إن كان سيف لا فرق، ما دام العمل بعمد فالجزاء القصاص. السادة الأحناف فرقوا بين وسيلة يكون بها القتل تكون حادة، وبين وسيلة تكون ثقيلة. فأما الآلة الجارحة الحادة فهي التي تستوجب القصاص، وأما الشيء الذي يقتل بثقله فهو لا يستوجب عندهم القصاص. نقول لماذا، ما دليلكم على ذلك؟ قال: الشيء الحاد هذا السلاح ظاهر يدل على أنه يستعمل في أي شيء في القتل، فهو دليل على أن العملية عملية عمد. ولكن إذا ما طعن الإنسان صاحبه بحجرة، قذفه بحجرة أو ما يشبه الحجرة فرضخته فقتلته، هذا الشيء الثقيل يحتمل أن يستعمل للضرب ويحتمل أن يستعمل للقتل عمدا. وبما أن الاحتمال إذا قام تنفذ الشبهة إلى عملية القتل، وبما أن القاعدة تقول ادرأوا الحدود بالشبهات، فنحن نعتبر القتل بالشيء الحاد بالشيء الثقيل شبهة. يجوز يكون مو قصده يقتله، ضربوا بها الصخرة بها الحجرة يعني مشان حتى يؤذي يجرحه، ولو كان احتمال بعيد يقولون هذا لا يستوجب القصاص بل يستوجب الدية. يا اخوان ارجو لقدام، كمان نقول ارجو لقدام مشان نسد الثغرات ويقعدوا اخواننا اللي ورا. ثانيا ايضا من الشروط، لم ننهي الشروط بعد، من الشروط ايضا ان يكون القاتل مكلفا. فلو ان طفلا صغيرا امسك بمسدس وحرك الزناد فانطلقت القذيفة من المسدس وقتلت إنسانا لا يقتص من القاتل لأنه غير مكلف، ولكن بما أن الدية خطاب وضع وخطاب الوضع لا علاقة لها بالتكليف، نأخذ من ماله الدية ونعطيها لولي المقتول. كذلك يشترط أن يكون القاتل مسلما، فلو كان القاتل كافرا ننظر، إن كان هذا الكافر ذميا داخلا تحت سلطان الدولة الإسلامية فإن أحكام الشريعة الإسلامية تطبق عليه، لكن إن كان غير داخل تحت سلطان الإسلام، رجل حربي وقتل 20 شخص مو واحد من المسلمين، هل يقتل حدا؟ نقتله، لكن لا نقتله حدا، وإنما نقتله بسبب أنه كافر حربي، ولكن لا نقتله على وجه القصاص أبدا. وانظروا دقة حكم الشريعة في هذا، يعني الكافر الحربي له شخصيتين، له شخصية بوصف كونه حربيا نقتله وإن لم يفعل شيئا لأن بيننا وبينه حرابة. الشخصية الثانية العلاقة الجنائية بعمله هذا فيما يتعلق بحكم الشريعة الإسلامية، هذا الإنسان غير مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية الآن، إذا لا يقتص منه. قتل لا نقتله بسبب كونه قاتلا وإنما نقتله بسبب كونه حربيا. قد يقول قائل إيش الفرق؟ على كل بدنا نقتله؟ لا لا، في فرق كبير. انظروا، زينب بنت مشكم التي دفت السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وجاءت إليه بلحم مصلي دفت فيه سما ناقعا، وجاء البراء رضي الله عنه فكان مد يده ليأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع البراء اللقمة في فيه وأساغها، أما رسول الله فنظر ثم قال إن هذا اللحم يحدثني بأنه قد سم. والحديث صحيح كما هو معروف ومشهور. ثم جاء بزينب فقال لها، ومات البراء، البراء مات لتوه، قال لها رسول الله ما حملك على ما صنعت؟ قالت ما رأيت من صنيعك بقوم. قلت في نفسي إن يكن رسولا يعلمه الله، وإن لا يكن رسولا فقد انتقمت منه أي لقومه. ورأت من الخارقة والمعجزة أمام عينها فآمن. العلماء يقولون هل أقام رسول الله القصاص عليها بسبب أنها قتلت البراء؟ لم يقم القصاص. لماذا؟ لأنها أسلمت، والإسلام يجب ما قبله، فلو أن القصاص كان يسري عليها رغم أنها غير مسلمة لما منعها الإسلام عن القصاص. لو أسلمت 20 مرة كان ينبغي أن يقام عليها القصاص. وفي هذا ما يكشف لكم عن مدى محاربة الإسلام للحقد والضغينة، فأنت عندما تقاتل الحربية الكافرة ما ينبغي أن تقاتله لأنه قتل من أهلك أو جيرانك أو أهل قبيلتك أو إخوانك المسلمين مقتلة كبرى، وإنما تقاتله لأنه عدو لله، لأنه يحارب شرع الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي للحظة واحدة أن يخطر في البال أننا نقتل هذا الإنسان أو أن تصطك أسناننا منه بسبب أنه قد قتل منا. ولذلك فنحن نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا رأى كافرا قاتلا ألقى سلاحه وتشهد شهادة الإسلام ودخل في دين الله، في تلك اللحظة تنقلب العلاقة التي بين هؤلاء المسلمين وبينه من علاقة حرب وعداء إلى علاقة حب وأخوة ووئام. وهذه صورة قد لا يستطيع الإنسان أن يتصورها، ولكن الإنسان حققها بين جوانح المسلمين. هذه هي الفقرة الثانية في حديثنا، والنفس بالنفس. أيوة، لا الذمي، لا نحن عم نحكي عن الحرب. قلت الذمي خاضع لسلطان الإسلام، والذمي إنسان له ما لنا وعليه ما علينا، فإذا قتل يقتل قصاصا. طيب إن أسلم لا يرتفع القصاص عنه بإسلامه. لماذا؟ لأن القصاص ينزل حتى بالمسلم، ذلك لأن الذمي خاضع لحكم الإسلام، هذا معنى الذمي. أما الحربي فغير خاضع، فإذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. ثم ينبغي أن نعلم أنه يستثنى من هذا أيضا قتال البغاة، فالباغي يقتل، ولكن الذي يقتله أو يقاتله إنما هو الإمام وليس الأفراد، بشروط مذكورة معروفة ليس هنا مجال ذكرها إطلاقا. نعم، ليس هذا هو مجال ذكرها إطلاقا، ولكني أريد أن أقول لكم في بعض الأحيان يقتل الإنسان وهو مسلم، وذلك عندما يكون باغيا، أي يبغي على الدولة المسلمة ويرفع شعار التمرد عليها، فيستتاب وينصحون أن يعودوا عن ذلك، فإن لم يفعلوا ذلك فيقاتلون بطريقة معينة وبشروط معينة تختلف عن قتال الكافرين. ليس الآن مجال ذكر ذلك. البند الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا أيضا يقتل. كل من ترك دينه وفارق الجماعة يسمى مرتدا فيقتل. لكن هذا الكلام نقوله في حق من؟ في حق من كان مسلما فترك دينه. يعني المسلم الذي يترك دينه ويلتحق بأي دين آخر ما اسمه؟ مرتد. عقاب المرتد بعد الاستتابة وبعد التحذير وبعد الإنذار إن ركب رأسه أن يقتل. هذا الإنسان شرع الله في حقه القتل. لماذا؟ فرق بين رجل نصراني نقبله على نصرانيته، ذميا، يهودي نقبله على يهوديته ذميا، مجوسي كذلك، لكن مسلم دخل الإسلام قلبه ثم أعلن ارتداده عن الإسلام لا يجوز أن نعايشه أبدا، إما أن يعود إلى حظيرة الإسلام وإما أن يقتل. لماذا؟ بالنسبة لليهودي والنصراني في قاعدة شرعية بتقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أصله سلالته سلالته من الأصل هذول نصارى وبقوا على نصرانيتهم. نحن في دار الدنيا نعاملهم على أساس أنهم ذميون بالشروط المعروفة، يوم القيامة كافرين، كافرون في ميزان الله عز وجل، لكن الدوام يغتفر في شأنه لكن لا يغتفر في الابتداء. رجل مسلم قال ايه هو بده يختار النصرانية كمان، اذا قال ذلك واختارها فقد اصبح مرتدا يقتل. هذا الانسان عبارة عن جرثومة عندئذ، ويجب ان نقي المجتمع من هذه الجرثومة، ولا يجوز ابقاؤها على حالها ابدا بشكل من الاشكال، فلا بد ان يعود الى حظيرة الإسلام. لكن لو فرضنا أن كافرا ترك دينه، شوف الحالة الثانية، رجل نصراني ذمي دمه غير مهدر معصم الدم، اعلن انه هو خلط ما بده النصرانيين، بده يصير ملحد، ما له عاجب الدين بنوب بنوب، واعلن الحاده في ذات الله عز وجل. هل يعد هذا مرتدا يقتل؟ لا يقتل ولا يعد مرتدا، لان انطلاقه الى الكفر ليس من الاسلام، انطلاقه الى الكفر الاخر من ماذا؟ من كفر نظيره. لكن ماذا نصنع به؟ تبطل ذمته ايضا، كما ما صار ذمي، عقد الذم بيننا وبينه الغي، ماذا نصنع به؟ نخرجه من دارنا برعايتنا الى ان يبلغ مأمنه ووطنه الذي هو مسقط رأسه مثلا، او المكان الذي يريد ان يذهب اليه. بمجرد ان يصل الى ذلك المكان اصبح هذا الانسان في تلك اللحظة حربيا، عندئذ يقتل. لاحظوا دقة الحكم الاسلامي وعدالة الشريعة الاسلامية. هذا الانسان كان كافرا فتحول الى كفر اخر، لا نستطيع ان نقتله بذلك لانه كان ذميا. طيب بطلت الذمية تبعه، صار حربي ببلادنا، ما بيصير حربي، بده يرجع يصير في بلادنا. فاذا بلغ الى مكانه عندئذ اصبح حربيا، اذا قتلناه فدمه هدر عندئذ. نعم. والله ابن حجر هكذا يقول، ابن حجر الان يقول اذا كان كفر يلزم ويخرج يبلغ مأمنه ثم يقتل. الان هذا كلام ابن حجر، والاستاذ عم يذكرني ببعض المراجع الاخرى نراجعها ان شاء الله. على كل هذا كلام، لا يقتل مؤمن ولا يدخل في التارك لدينه انتقال الكافر من ملة الى اخرى، لان الكلام في المسلم كما مر. ومن ثم كان الاصح عندنا انه لا يقتل بل يبلغ مأمنه ثم يصير كحربيا، ان ظفرنا به قتلناه ان لم يسلم. هذا كلام الامام ابن حجر، لعله في خلاف الموضوع، نقول هو ان كان هو الاصح هذا. لكن كيف يكون الانسان تاركا لدينه؟ ما معنى ترك الدين؟ هذه الناحيه ينبغي ان ندقق فيها. ترك الدين ايها الاخوه يكون باحد شيئين، او باحد امور ثلاثه، اعتقاد، استخفاف، سلوك. بسبب من هذه الأسباب الثلاثة في أوضاع معينة يحدث الكفر. السبب الأول الاعتقاد. كيف يكون الاعتقاد سببا للكفر والارتداد؟ إذا ما أنكر بعقيدته شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد أصبح كافرا مرتدا. الصلاة معروفة من الدين بالضرورة، الصوم معلوم من الدين بالضرورة، الزكاة، الحج، الربا حرام، الزنا حرام، قتل النفس غير حق حرام، كل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة. يعني بالضرورة شو يعني بالضرورة؟ يعني بالبداهة، يعني هذه معلومات يدركها الناس جميعا، ولا يعذر إنسان في أن لا يعلمها او يجهلها. فاذا كان الانسان قد انكر باعتقاده شيئا معروفا من الدين بالبداهه فقد ارتد. وما اكثر الامثله لذلك، انكر نبوه رسول الله، انكر شيئا معروفا من الدين بالضروره، أنكر أن القرآن كلام الله، كفر. أنكر أن الصلاة واجبة، أنكر أن الربا حرام، قال أن الربا في هذا العصر ضروري محرم، فقد كفر. هذه الحالة الأولى عندما يكون سبب النهي اعتقادا. الحالة الثانية الاستخفاف والاستهزاء حتى وإن لم يدخل في الاعتقاد. رجل يصلي صلاة صحيحة لربه سبحانه وتعالى، وقف آخر ينظر إليه فأخذ يستهزئ بحركاته، وأشوف شلون عم يوطي راسه عم يرفع أساس له، شوف على هالعملية، وأخذ يستخف منه بهذه الحركات التي هي صلاة، كفر وإن كان يعتقد أن الصلاة واجبة. إذا كان الإنسان يمسك بكتاب الله عز وجل ويستخف به ويمتهنه، ألقاه في قاذورة أو تكلم كلاما عنه، يدل دلالة واضحة على الاستهزاء به، فقد كفر. وإن كان يعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل. إذا استخف إنسان بالشريعة الإسلامية، يؤمن أن الفقه الإسلامي حكم الله وأن الشريعة الإسلامية منزلة من عند الله، ولكن أخذ يستهزئ بعبارات معروفة بأحكام الشريعة الإسلامية بأي طريقة من الطرق، فقد كفر وارتد. وإن كان يعتقد أن الشريعة شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث سلوك. متى يكون السلوك كفرا؟ إذا كان هذا السلوك يجسد تناقضا حادا مع العقيدة الإسلامية. فمثلا لو أنه سجد لصنم، وجد صنما من الأصنام التي تعبد من دون الله فسجد له، ما حكم هذا الإنسان؟ كفر. بدون نحن نقله نسأل لماذا فعل ذلك، يقول والله أنا أعلم أن هذا حجر لا يضر ولا ينفع، لكن شفت الناس قاعد أنا بيناتهم عملت مثل ما عملوا. يكفر ويصبح مرتدا، بحيث أنه لو لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يقتل. هذه هي الأنواع الثلاثة التي تعد مكفرات. سببه السلوك، وما عدا ذلك لا يعد سببا للكفر، فمجرد المعصية ليست مكفرة، صغرت المعصية أو كبر، مجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا مهما كان نوع هذا الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله ماذا يعني؟ رجل عنده بنت قال لها اخرجي سافرة حافرة، المصلحة هكذا تقضي، قالت له حرام، قال لا صح حرام، لكن الله بيغفرنا مالش يطلعي بهالشكل، هذا حكم بغير ما أنزل الله. هل نقول إن هذا الإنسان كفر؟ لا، فاسق مرتكب لمحرم قد يكون كبيرا. رجل تعامل بالربا حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر، لكن متى يكفر؟ إذا سألناه لماذا تتعامل بالربا؟ فقال إن الربا اليوم ضرورة ولا يمكن أن يصلح وضع المجتمع بدون ربا، فقد كفر، لأن معنى كلامه أن الربا ليس بحرام. مثل ذلك الرجل الذي يقول إن الإسلام غير صالح للتطبيق اليوم، لو قال هذا الكلام إنسان ما حكمه؟ يكفر. وإن كان يقول لنا لا إله إلا الله محمد رسول الله من هلا ليوم القيامة، قال الإسلام والله الشريعة الإسلامية بها العهد غير صالحة للتنفيذ، مرتد إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في حقيقته يقول كلاما يستلزم أن الشريعة ليست شريعة الله، لأنه لو كان يؤمن بأن الذي أنزل هذا الشرع هو الله لعلم أن هذه الشريعة صالحة، لا يمكن أن يشرع الله شيئا غير صالح. وهذا الموضوع له مزيد من الشرح فيما يتعلق بموجب الكفر، سنشرحه إن شاء الله في درس مقبل.